أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول هذا السائل: ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ أفتونا جزاكم الله. ما يعني أذكر بالتحقيق والتحرير، لأن فيها أقوال وسموا أنواع من الأشجار، وبعضهم أيضا حملها على بني مروان أو بني أمية، والله أعلم، لكن ما عندي الآن تحرير لهذا. أحسن الله إليكم. قول هذا السائل: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد القبلتين، وأين البركة في أوشك الثالث، وأين بركة ناقته؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد القبلتين وأين بركة ناقته؟ في مسجد القبلتين في ما أذكر أنه ورد في بعض الآثار أنه صلى عليه الصلاة والسلام في مسجد بني سلمة، لأنه كان بين وقت آخر عليه السلام، ربما زار بعض الصحابة في مساجدهم كما كان في مسجد الإجابة ومسجد الجمعة من أول ما أتى، فالذي يظهر أنه قد يحتاج أو يكون الأمر يستدعي أنه تدركه الصلاة عندهم فيصلي، فلا يبعد أن يكون صلى في مسجد القبلتين. لكن التحويل القبلة لا، لم يكن عليه السلام فيه. وأما أين بركة ناقته عليه الصلاة والسلام، ف يعني أهل الآثار يذكرون مبرك الناقة، وأنه في موضع مسجده عليه الصلاة والسلام، أنه عند منزل بني أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يعني وهي بأمر من الله، لأنها كانت تبرك في موضع ثم إذا بها تنهض وتعود، حتى استقرت في موضع وأنها مأمورة بأمر الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يقول هو الموضع الذي بنى فيه عليه السلام مسجده هذا. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل داود عليه السلام هو طالوت؟ لا، ليس هو. لا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كنت أصلي، يعني شيء معارض الآية، إذا كنت أصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وسار أمامي أحد، هل أعترضه أم لا؟ إيه نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك، لكن بشرط أن تصلي إلى سترة. إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه أو ليرده، فإن امتنع فليقاتله فإنه شيطان، لكن بشرط أولا يكون سترة. الأمر الثاني أن لا تكون في الممرات والمداخل والمخارج. الأمر الآخر بالنسبة لمكة، ما يجوز في المطاف أن تمنع أحد، لأن الطائفين أولى منك بالموضع وأحق منك. لكن إذا صليت في المسجد الحرام في الأروقة أو في السطح بعيدا عن أيضا عن مطاف الناس واتخذت سترة مع ذلك، فينبغي أن تمنع من تمنعه. لكن بالنسبة للمقاتلة، أهل العلم يقول ورد في الحديث: ادرأوا ما استطعتم، ادرأوا ما استطعتم، ولا يقطع الصلاة شيء. فهنا يعني تجتهد أنك ترده وتمنعه بالإشارة أو حتى لو دفعته، لكن ما ينبغي أن يصل الأمر إلى المقاتلة، فمنهم من يرى أن هذا منسوخ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا نأكل من مطاعم في بعض البلاد ولا نعلم هل سمي عليها أم لا؟ هذا يرجع إلى حال البلاد. إذا كانت بلاد مسلمين الذين يعيشون فيها مسلمون، ومعروف أن المسلمين يعني شيء يعني من أصبح عادة، يعني كان ينبغي أن يكون عبادة، وإلا فالذبح والتسمية عليها هذه قربة من القربات وعبادة من أعظم العبادات، بل هي من باب العقائد كما يقول أهل العلم. فالحاصل أن الشعوب الإسلامية درجوا على هذا ويسمون. فإذا كنت في بلد إسلامي فالأصل أنهم، إلا إذا تبين لك أنه غلب عليهم أنهم كما يعني يقولون مجازر توماتيكية، الذبح في المجازر التي يعني خاصة بالنسبة للدجاج بحكم كثرته، فربما يستخدمون وسائل من الصعق الكهربائي. وكذلك إذا كان في شأن البقر والغنم أنها تقتل صعقا أو خنقا أو ما إلى ذلك، فهذه حتى ولو كانت من مسلم، كانت مسلم أو نصراني فلا تحل. أما إذا كنت ما تدري أو الغالب أنهم يذبحون ذبحا عاديا فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة. أما إذا كنت في بلاد كافرة فالأصل أن الكفار لا يبالون، وخاصة يعني لما انتشرت الوسائل الاوتوماتيكية هذه وصاروا لا يلتفتون ولا أصلا لا يعتقدون ولا شيء من هذا، بل يرون أن هذا الخنق والصعق وما إليه يبقي على الذبيحة أكثر وزنا، فهم يهتمون لهذا الشيء ولا يبالون بصحة الآدميين ولا شيء، ولا يؤمنون بهذه التعليلات الشرعية الإسلامية، لا يلتفتون إليها، بل همهم اكتساب المال بأي طريقة وأي وسيلة. فأقول إذا كان في بلاد كافرة فالأصل عدم جواز الأكل حتى تتحقق أن هناك مجازر وجزارين يذبحون على الطريقة الشرعية، إن كانوا مسلمين أو يهود أو نصارى. استقبال الأخ يقول استقبال القبلة في الذبح، هذا يعني أؤكد أهل العلم أنه من سنن الذبح، لا ينبغي الإنسان يتساهل فيه، لكن لو غفل مثل أو جاهل أو استعجل فذبيحته حلال. شيخ، إذن بعض اللحوم التي تباع في الأسواق مجمدة تكون من البرازيل ومن غيرها، هل يحتاط منها؟ لا شك يعني هذه اللحوم التي تأتي من بلاد كافرة، من فرنسا، من أمريكا، من البرازيل بكثرة، فإذا اللي نعرف ذهب لجان، وللأسف أن اللجان يعني مختلفة، فهناك لجان تبين لهم أن في المسألة فيها نوع من الخدعة والكذب والتغرير. اللجان التي قالت أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية هيئ لهم لما عرفوا أنهم قادمون، لبسوا عليهم ودلسوا. حتى أما الذين أتوا فجأة أو خابروا العمال الذين يباشرون وأكدوا لهم أن هذا الطريقة هي بالصعق الكهربائي، فإذا ثبت لنا وتحقق لنا فأنهم يذبحون بهذه الطريقة لا يجوز، بل إذا غلبت الشبهة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، وخاصة أكل الحرام بأي طريقة كان، إن كان حراما لذاته من الميتات أو مما تدخل في مادة الكحول، أو حرام مغصوب غصبا أو نتيجة ربا أو رشوة أو ما إلى ذلك، فأكل الحرام من أشد الأمور خطرا، ويمنع قبول العبادات والطاعات وقبول الدعاء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، أن يستجاب له. فينبغي أن لا تضعف نفوسنا وتغلب علينا شهواتنا، وهذا للأسف أمر ابتليت به الأمة، يعني تجد أولادنا وشبابنا أهلنا لا يبالون، ويدخل المطعم ولحم من هذا الميتات الذي يروج. وأيضا للأسف أصحاب المطاعم والتجار أو الموردون هم الآخرون المسؤولون، إذا كانوا يعلمون أن فيه شبهة فهم قد غشوا الأمة، قد غشوا الأمة، وأيضا هم كذلك سوف يجزون ما يقترفون من هذه الآثام. أحسن الله إليكم. هذا السائل كأنه ليس بعربي يقول: ما تقول، يقصد في تقليد الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيره، هل صحيح أو شرك؟ كيف تقليد؟ نعم. ما تقول بتقليد إمام مالك وأبو حنيفة والشافعي صحيح؟ كيف يكون شرك؟ أعوذ بالله، تقليد هؤلاء الأئمة هذا ما هو تقليد، يعني أن تقلد، يعني التقليد فيه يعني فيه تفصيل، فأنت تتابع الإمام مالك، تتابع الإمام أبي حنيفة، تتابع الإمام الشافعي، أحمد الثوري إلى غيره من الأئمة رحمه الله، أنت تتابع ودليل عدم التقليد أنك إذا قيل لك هذه المسألة عند مالك دليلها ضعيف، ما تتعصب لهذا القول، تقول لا أنا مالك، أنا ما هذا التقليد المذموم وهذا الذي خطر. فإذا تبين لك الحق في غير المذهب تتركه. ولذلك الأئمة رحمهم الله يؤكدون على هذا كلهم، من أبي حنيفة إلى مالك إلى الشافعي كلهم يقولون إذا أخطأنا في قول فلا تتمسكوا بأقوالنا، لا تتمسكوا بها وخذوا الحق أينما وجدتموه كما ورد في أقوالهم عليهم رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقول بسم الله الله أكبر كأنه يقصد عند الذبح، هل هذا جائز؟ التكبير ما أذكر الآن، لكن اللي ورد بسم الله اللهم هذا منك ولك في الهدي في العقيقة في الأضحية، أما التكبير ما أعرف ما أذكر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لقد اشتد الخلاف في صيام شعبان، فأرجو من فضيلتكم أن تذكروا لنا القول الفصل في هذا الأمر. كيف صدر السؤال؟ شو هل يقول؟ لقد اشتد الخلاف في صيام شعبان. في صيام شعبان. نعم. صيام شعبان الذي ورد من فعله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيته عليه الصلاة والسلام استكمل شهرا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصوم شعبان كله أو وأحيانا تقول إلا قليلا أو يصومه إلا قليلا. وفي حديث أسامة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان قال إنه يعني آخر تعرض الأعمال، تعرض الأعمال، فيحب عليه السلام أن يعرض عمله باعتبار أن شعبان كأن يعني نهاية العام أو تصفية الأعمال قبيل رمضان، ورمضان يعتبر صفحة جديدة، فهذا أيضا تعليل. وورد تعليلات لأهل العلم أنه عليه السلام إنما يستكثر من صيام شعبان لأنه تفوته أيام لا يصومها مما رغب في صيامها، الاثنين والخميس وأيام البيض ومن عشر ذي الحجة وما إلى ذلك، فكانت تجتمع عليه فيريد أن يقضيها قبل أن يدخل رمضان، فيقول هذا وجه استكثاره من صيام شعبان حتى يقضي، خاصة أنه يقولون يتأكد عليه السلام في حقه صيام المستحبات بخلاف غيره من عامة الناس، فهو عليه السلام يتأكد في حقه صيام الاثنين والخميس وأيام البيض، فقد يسافر، قد يأتيه فود ينشغل معهم، قد يخرج مجاهدا غازيا، فلا يتهيأ له أن يصوم هذه الأيام، فلا يريد أن يتركها فيقضيها في شعبان. وهذا لعله يعني هو التعليل. ولذلك جاء في الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصومه، ويصحح أهل العلم إذا انتصف شعبان فلا تصومه، وأيضا لا تتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل له صوم يصومه، يعني يصوم الاثنين والخميس، فاتفق أن يوم الاثنين قبل رمضان بيوم فلا حرج، صوم اليوم الاثنين ولو كان غدا رمضان أنت، ما أو قد يكون شك يوم الاثنين قد يكون رمضان وما هو رمضان، أنت نويت صيامه باعتبار أنك ملازم صيام يوم الاثنين، فهذا لا ينكر عليه. اللي ينكر عليه اللي يقول أريد أن أصوم أخشى أن يكون من رمضان، أخشى أن يكون من رمضان، فهذا ورد التحذير والتشديد فيه، وإن كان أيضا أهل العلم لهم أقوال في هذا. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا كان يعني مثل حال الرسول عليه السلام ترك صيام أيام كان يعتاد صيامها فيقضيها في شعبان، وإلا فليبقى على صيامه المعتاد الاثنين والخميس وأيام البيض، أو إذا كان يصوم يوم ويفطر يوم يكتفي بهذا ولا ينبغي، حتى لا تضعف نفسه إذا أتى رمضان، ما يضعف بدنه وتضعف نفسه ويكون عنده يعني نشاط لأداء هذا الفرض والفريضة الذي هو صيام رمضان. والله أعلم. وهل ليلة 15 يا شيخ لها تفضيل؟ لا، ليلة النصف من شعبان الصحيح أنه الحديث الذي ورد فيها ضعيف، وإن كان بعض العلم يصححه، لكن الصحيح أن ما ورد في شأن ليلة النصف من شعبان وأن الله سبحانه وتعالى تجلى لعباده ويغفر لهم بكذا وكذا، وبعضهم يتأولها أنها الليلة التي وردت في سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاميم، تنزيل كتاب من الله. حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كن فيها يفرق كل عمل حكيم. فبعضهم يزعم أنها ليلة النصف من شعبان، مع أن الصحيح أنها ليلة القدر وليلة النصف من شعبان، ليست النصف من شعبان. فالحاصل أن ليلة النصف من شعبان ما ورد ما يدل على أنها تخص بقيام. أما يوم النصف من شعبان فهو 15 من أيام البيض، يصام باعتبار أنه أحد أيام البيض، 13 والرابع عشر والخامس عشر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هو حكم من يذبح الحمير والكلاب ويبيعها للمسلمين على أنها لحوم أبقار وأرانب؟ أعوذ بالله، هذا يجب أن يؤخذ على يده. أما الكلاب هذا بالإجماع، بالإجماع أنها محرمة. الحمير جمهور أهل العلم يحرمونها، وإن كان فيها حديث ورد فيها حديث فبعض أهل العلم يبيحها، لكن الصحيح قول الجمهور أنها حرام. فإذا كان الناس اعتادوا هذا، حتى لو فرضنا أن هذا الرجل يتأول ويقول أنه يتابع أحد أهل العلم، لا يجوز له هذا، يعرف أن الناس هذا اللحم مستبشع ومستقدر، فلا يجوز له. حتى لو الأشياء، يعني مثل بعض الناس يكرهون لحوم الأبقار، بعضهم لحوم الإبل، فالذي يغش الناس ويذبح لهم أبقار ويقول أنها أغنام أو إبل يدلس عليهم، هذا لا يجوز، مع أنها مباحة ما فيها شيء، فهذا من الغش. فكيف إذا كان شيء محرم بأصل الشر؟ فهذا يجب أن يؤخذ على يديه ويؤدب أدبا بالغا ويكون على خطر، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الذين يذبحون عند الأضرحة يجوز صلاة معهم؟ الذين يذبحون عند الأضرحة، عند الأضرحة لا يجوز. لا، هل نعم. يقول: هؤلاء الذين يذبحون عند الأضرحة يجوز الصلاة معهم؟ لا ينبغي أن يصلى خلفهم، حتى لو زعموا. بعضهم يقول: أنا أذبح عند الضريح ليس لصاحبه، بل أتقرب إلى الله، لكن أتبرك بالقرب من صاحب الضريح لأنه ولي من أولياء الله. فهذا التبرك وسيلة إلى الشرك، إن لم يكن شرك بذاته فهو وسيلة إلى الشرك، لا يجوز. وأيضا الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين أنهم يعبدون أولياءهم ليقربون إلى الله زلفى، فهو يزعم أنه يتقرب ويعني يتبرك بهؤلاء ليتقرب بهم إلى الله، فهذا إن لم يكن شرك فهو وسيلة للشرك، فلا يصلى خلفهم، ويجب أن ينكر عليهم ويؤخذ على أيديهم. هل تجوز ذبيحة شيعي أم حرام؟ الشيعة الأصل أنهم من فرق الإسلام، لكن يختلف إذا كان عنده بدع كفرية ويعلن الكفر الشيء الذي يكفر به لا يجوز، شيعي أو غير شيعي. أما إذا كان مجرد أنه شيعي يفضل الإمام علي رضي الله عنه ويزعم أنه يقدمه، لكن بشرط أن لا يأتي بأفعال أو أقوال كفرية، فالأصل إباحة ذبيحته. حكم هذا يسأل عن نوع من العلاقة بين الزوج وزوجته ونوع من المداعبة، فلعله أن يتصل بالهاتف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستطيع المرء التبرع بإحدى، يقول كليته، لكن كليتيه لأخته المتزوجة؟ هل إحدى كليتيه؟ نعم، بإحدى كليتيه لأخته. على كل حال الأعضاء وزرعها ونزعها هذا في خلاف بين أهل العلم.